في قريتنا بعض الناس يتزوجون بدون عقد بسبب صغر عمر الفتاة، لأن القاضي لا يوافق على تزويجهم إلا بعد بلوغها سن الرشد، لكنهم يتزوجون ولا يعقدون في المحكمة إلا بعد مجيء طفل أو طفلين أو ثلاثة، فهل هذا النكاح صحيح وفقكم الله؟ ليس الزواج سن معين بالنسبة إلى أبي الطفلة، له يزوجها وهي صغيرة، أما أولياؤها فليس من يزوجوها إلا كانت أهلا للزواج من 9 فأكثر، هذا هو الذي ينبغي لهم حتى لا يعرضوها لشيء خطر، وليس للزوج أن يطأها إذا كانت تتحمل الوطء، وإن تزوجها ليس له أن يجامعها إذا كانت لا تتحمل ذلك، وعليه أن يسأل العلمات من النساء بهذا الشيء، فإذا تحملت ذلك جاز له اتصال بها بعد العقد الشرعي، وليس من شرط العقد الشرعي يكون في المحكمة أو عند المأذون الشرعي، بل متى تزوجوا بالطريقة الشرعية بأن زوجها أبوها أو زوجها إخوتها وهي أهل لذلك فإن النكاح يكون صحيح، ولا بأس بدخول الزوج بها إذا رضيت بالزواج وزوجها وليها وحضر الزواج شاهدان عدلان، فإن هذا زواج شرعي، فالزواج يحضره 4: الولي والزوج والشاهدان. فإذا تزوج الإنسان بامرأة صالحة للزواج ليست في عدة وليس هناك مانع من زواجها من قرابة ولا رضاع، وأحضر العقد شاهدان عدلان، حضر العقد شاهدان عدلان وصدر من الولي أجزأ وصح، لكن كونهم عند طالب علم مأذون أو غيره يبصرهم ويوجههم ويعلمهم يكون هذا هو الأحوط لهم، نعم، حتى لا يقعوا في مشكل وفي غلط. والأولياء ينبغي لهم ينظروا بالمرأة فلا يزوجها إلا إذا كانت أهلا للزواج مثل بنت 9 فأكثر، والزوج يرفق ويتأمل ويستشير النساء الفاهمات لمثل هذه الأمور، فإذا كانت الزوجة تتحمل اتصل بها وجامعها بعد العقد الشرعي، وأما الأب فهو يزوجها وهي دون 9 إذا رأى المصلحة، لكن ليس له إدخالها على الزوج إذا كان يخشى عليها من الزوج حتى تكون متحملة محتملة لجماعه واتصاله بها. جزاكم الله خير.